الحمد لله القوي القاهر الحمد لله القوي القاهر العزيز القادر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم المزيد وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إخواني الأحبة تزودوا بالتقوى ليوم الوقوف فيه طويل والحساب فيه ثقيل والله ليس لنا في ذلك اليوم عن زاد التقوى بديل ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد وتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند الله للأتقى مزيد إخواني الكرام رغم المأساة الإنسانية الرهيبة رغم ضخامة الخسائر المدنية رغم التدمير الوحشي الحاقد الذي لم يستثن شيئا رغم كل هذا لا يزال الوضع في حلب كارثيا كارثيا كارثيا ألا إنه وصمة عار في جبين الإنسانية كلها فماذا نقول نحن أمة الإسلام والمسلمين إنما يجري في بلاد الشام وما يجري اليوم في حلب هو من أعظم الظلم الذي يوجب شرعاً أن يقف المسلمون صفاً واحداً ضده هذا واجب على كل قادر على كل قادر من المسلمين حكومات وشعوباً منظمات وأفراداً إذ إن نصرة المظلوم في الإسلام واجب شرعي وفرض كفائي بل إنه من الموالاة الشرعية الواجبة والموالاة الشرعية هي من أوثق عرى الإيمان موالاة ونصرة بكافة الوسائل المادية والمعنوية فأين أنتم يا أمة الإسلام يا من أنعم الله عليكم بالأمن والأمان يا من أنعم الله عليكم بالأمن والأمان قد لا تكون مدينة حلب قادرة حتى على الاستغاثة وطلب النجدة فأهلها مشغولون عن ذاك بدفن شهدائهم وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من جرحاهم تضطر طواقم الإسعاف والدفاع المدني التي لم تستثن من الاستهداف تضطر لترك مكان مدمر فيه عالقونا وجرحى وموتى لتذهب إلى مكان آخر يعج أيضا بالشهداء والجرحى والعالقين تحت ركام المنازل بعد قصفها فالله المستعان وإنا لله وإنا إليه راجعون الشاشات أيها المسلمون باتت اليوم حجة علينا المعلومات لا تنقصنا نحن مطلعون على هذا الواقع الأليم ونحن مدركون لواجب الأخوة العظيم فأين نحن معاشر المسلمين اليوم في حلب يبدو أن هدف سياسة الأرض المحروقة التي تنتهجها المجرمة روسيا والنظام النصيري ومعهم الرافضة والصهيونية العالمية يبدو أنها لا تقتصر على تهجير سكان حلب الأصليين من أهل السنة وتوطين الطارئين من المرتزقة الصفويين لا تقتصر على ذلك فحسب، بل يبدو أن هذه السياسة قد تحولت إلى دفن كل أحد من أهل السنة إن هو رفض التهجير. الصواريخ الفراغية والبراميل المتفجرة والألغام البحرية تستهدف أي شيء يتحرك، أي شيء، دون ما رحمة ولا تأني ولا تفريق. أيها المسلمون، خلال أقل من شهر واحد وبحسب وكالة الأناضول استناداً للدفاع المدني في حلب، عدد القتلى في شرق حلب بلغ 905، بلغ عدد القتلى في شرق حلب 935,000 في أقل من شهر واحد. إنه قصف مجرم تجرد عن كل قيمة أو خلق للإنسان، أما الجرحى فعدادهم بالآلاف. مع تعطل مستشفيات المدينة بسبب هذا القصف الذي والله لا يستثني شيئاً إن لم يكن قد قصد المستشفيات بعينها. في الأيام الماضية فقط نزح عشرات الآلاف من المدنيين من مناطقهم في حلب، ثم توقف هذا النزوح في ظل عودة قصف همجي مجرم لم يعد يحسب للعالم كله حساباً. هو يعرف أن له غطاءً سياسياً عالمياً مجرماً خائناً زائفاً مضللاً يدعي أنه يحفظ حق الإنسان. بالأمس فقط، أي في يوم واحد هو خميس أمس، قتل 46 وجرح 230. بالأمس فقط قتل 46 وجرح 230 بحسب الدفاع المدني هناك. بالأمس فقط استهدفت أحياء شرق حلب 140 هجوم جوي، أسقطت أكثر من 1200 قذيفة، ولقد قصفت مروحية عسكرية تابعة لجيش النظام، قصفت إحدى الأحياء ببراميل متفجرة تحوي على غاز الكلور. وبالأمس أيضاً يعلن الروس المجرمون أن جيش النظام سيعلق عملياته في حلب، فهل تعرفون لماذا؟ لأن ثمة خطة لتهجير حوالي 8,000 من سكان شرق حلب في الأيام القليلة القادمة. سوف يسمحون لهم بالنزوح بعد أن عملوا على ملء قلوبهم بالرعب من أن يبقوا في أرضهم صامدين. أيها المؤمنون، ربما تكون حلب على حافة السقوط، وإن الأمر كله لله من قبل ومن بعد، لكنه سيكون سقوطاً مخزياً يحفظه التاريخ شاهداً على هوان هذه الأمة، هذه الأمة التي هانت على نفسها في غالب أحوالها، وتخلت عن منهاج ربها، وتخلت عن منهاج دينها، كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وما يحويه من معالم عظيمة هي معالم العزة والكرامة والقوة والإباء والتلاحم والأخوة والنصرة والصمود إلى غير ذلك من المعاني الإيمانية التي يمتلئ بها كتاب الله وسنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها أمة باتت تستجدي الكافر ليحميها حتى من بعضها البعض، فهل سينصرها الله؟ لن يشكل سقوط حلب نهاية الحرب، وإنما والله هو فصل جديد، وهو فصل خطير ربما يخلق امتداداً لأحداث كبيرة تتجاوز حدود سوريا وحتى العراق. فالمؤامرة كبيرة، والعالم يتعاضد ويتحالف علينا، ونحن معاشر المسلمين بكل ألف بكل أسف لسنا إلى اليوم على مستوى هذه المؤامرة التي تريدنا جميعا. لك الله يا حلب، لك الله يا بلاد الشام، ولك الله يا أمة الإسلام. تبكي وتمسح دمعها حلب، وبقلبها من حزنها لهب. حقد النصيريين يشعلها، والجامع الأموي ينتحب. لا تجزعي، فالظالمون لهم يوم من الخذلان مرتقب. النصر عند الله يمنحه للصابرين إذا هم احتسبوا. الله يهزم كل ذي صلف، فتعلقي بالله يا حلب. إي والله، تعلقي بالله يا حلب. فالأرض كلها لله، والأمر أمر الله، والملك لله يورثه من يشاء من عباده. مهما حاول الأعداء في إنزال أنواع الفشل وأنواع الشلل بالمسلمين، فوالله لن يفلحوا. إننا أمة نعم نمرض، لكننا أمة لا نموت. وبمجرد رجوعنا إلى الوصفة الربانية للشفاء، إلى ما رسمه القرآن من دواء، فسوف نرى أمة مهابة الجناب تحيي العدل في أرجاء العالم كله فضلاً عن أراضيها، وتعيد رسم معالم الحضارة الإنسانية الحقة، حضارة تقوم على القيم الربانية السامية، حضارة ليس فيها زيف ولا تضليل ولا خداع. والله تعالى يا عباد الله قال وهو يخاطبنا: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها الكرام، إن واقع أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واقعها اليوم أليم. ليس أشد آلامه ما يحصل من تقتيل وتهجير وتدمير، وإن كان هذا من عظيم المصاب بلا ريب. ليس أشد آلامها تسلط أعدائها عليها، وإن كان هذا عظيم الخطب في قلوب الكرام. لكن أشد الآلام والله أن العدو قد استطاع أن يقطع جسد الأمة ويهدم لحمتها عبر عشرات من السنين، وها هو اليوم يستبيح ما شاء من أراضي المسلمين، يستبيح للمسلمين أرضاً، أو ينتهك لهم حقاً أو عرضاً، وهو يأمن أن المسلمين منه في مأمن. لا يملك غير أصحاب هذه الأرض التي يعتدى عليها، لا يملكون سوى المشاهدة، والصالحون منهم الحوقلة، ولا أكثر من هذا، والله المستعان. ما أحوجنا أمة الإسلام اليوم إلى أن نعود إلى ربنا، فمن عند الله قوتنا وعزنا ونصرنا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. ما أحوجنا إلى أن يقوى تظافرنا ويشتد تناصرنا، وأن نكون صفاً واحداً متعاضدين متعاونين، فالكيد على أهل السنة كبار، والعدو يكيد لنا الليل والنهار، ولقد رسم لنا ربنا نهجا في عمق العلاقة الإيمانية فقال إنما المؤمنون إخوة، وقال أيضا عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أيها الأحبة، إن من ثوابت الشريعة أن المسلمين على اختلاف أجناسهم وألوانهم وبلدانهم جسد واحد يسعد بسعادة بعضه ويتألم لألمه ومرضه. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في صحيحه: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ردها إلى دينك ردا جميلا، اللهم أصلح أحوال المسلمين حكومات وشعوبا، اللهم أصلح أحوالهم، اللهم أصلح أحوالهم، اللهم أصلح أمر دينهم ودنياهم يا رب العالمين. اللهم اكتب لهذه الأمة نصرا وظفرا وعزا وكرامة يا قوي يا متين يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الكريمة المباركة، اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الكريمة المباركة، اللهم إنا نسألك لإخواننا في حلب من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم تول أمورهم، اللهم تول أمورهم، اللهم تول أمورهم. اللهم عليك بسائر أعدائهم، اللهم عليك بسائر أعدائهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لإخواننا في حلب فرجا قريبا، فرجا قريبا ونصرا عاجلا يا قوي يا متين، يا قوي يا متين، يا جبار يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم يا ربنا إنه قد عظم المصاب وجل الخط وأنت أرحم الراحمين، اللهم أنزل عليهم رحمتك، اللهم أنزل عليهم رحمتك، اللهم أنزل عليهم رحمتك. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالجبارين والطغاة المحاربين، اللهم دمر طائراتهم، اللهم أفشل مخططاتهم، اللهم أهلك جيوشهم، اللهم اقتل جنودهم، اللهم مزقهم شر ممزق فإنك أنت القوي القدير. اللهم يا ربنا كل إخواننا من أهل السنة في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ومعينا ونصيرا وظهيرا، انصرهم على من بغى عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم في إيران، وانصرهم على من بغى عليهم في العراق، وانصرهم على من بغى عليهم في سوريا، وانصرهم على من بغى عليهم في لبنان، وانصرهم على من بغى عليهم في اليمن وفي كل مكان يا قوي يا كريم يا رحمن. اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا خالقنا عليك بكل طاغية جبار، اللهم عليك بكل طاغية جبار، اللهم عليك بكل طاغية جبار يا قوي يا متين. اللهم يا ربنا وآمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وجنبهم بطانة السوء، وانصر بهم الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم أدم علينا وعلى المسلمين نعمك ظاهرة وباطنة، أدم علينا وعلى المسلمين نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام يا رحيم يا رحمن يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها، صغيرها وكبيرها، سرها وجهرها، فإنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم يا ربنا اعف عنا في تقصيرنا وفي ذنبنا وفي تفريطنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الكريمة المباركة